السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. أيها الأحبة، نبدأ بسلسلة جديدة في هذا البرنامج لنحذر من الذنوب والخطايا والمعاصي، ونحاول جاهدين أن نحذر المسلمين وأنا أولهم من هذا الشرك الخطير الذي يوقع بهم في ظلمات المعاصي. نبدأ بحمد الله. الحمد لله، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت على الحق حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد العالمين. هو نور الهدى خير الورى، الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا. وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع، صلى عليك الله يا علم الهدى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. أما بعد، إخوتي عباد الله، سرنا معكم في هذه السلسلة التي بإذن الله رب العالمين أجد لها صدى ليس في مصر فقط ولكن في الأمة الإسلامية. ليس الأمر لحسن أدائي أو لشيء مني أقدمه، ولكن في بداية الأمر بتوفيق الله، ثم إنها قضية أصلا لا تنتهي في المجتمعات، ألا وهي الذنوب والخطايا. وأسأل الله جل وعلا أن يخلصنا من مثل هذه الأمور يا رب العالمين. في سلسلتنا الجديدة نحذر من الانتكاسة، نحذر من الانقلاب. مش بتسمع من يقول نكس على عقبيه أو انقلب على رأسه؟ فالانتكاس هو الانقلاب، وله مظاهر كثيرة ودرجات. أعلاها يا عباد الله أن ينقلب العبد من الإيمان إلى الكفر، اللهم نجنا يا رب، أو من التوحيد إلى الشرك. هذا هو أعلى درجات الانتكاس. يكون الإنسان مع الله بتوحيد ثم تجده يشرك مع الله، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر لما دون ذلك لمن يشاء. فاعلم حبيبي الغالي أن الانتكاس خطير. أول درجاته الانتكاس من الإيمان إلى الكفر، الانتكاس من الشرك، من التوحيد إلى الشرك. ثاني هذه المظاهر أو الدرجات في الانتكاس، الانتكاس من طريق الالتزام، الإنسان يصلي ثم يترك الصلاة، الإنسان يصوم ثم يترك الصوم، يقرأ كتاب الله ثم يهجره، تجده في رمضان يقوم الليل ثم تجد أنه قد افتقد هذه اللذة وابتعد عنها انتكاسة. للأسف الشديد الانتكاسة صعبة جدا، لأن الإنسان بعد ما بيستشعر اللذة والحلاوة في الطاعة والسجود وقراءة القرآن والتصدق من أجل الملك الرحمن والجهاد في سبيل الله والأعمال الصالحة بارتفاعها أو بدنوها وغيرها، ثم تجده يسير على غير ذلك، التزام يعقبه انقلاب في القلب، ده حتى القلب سمي قلب لأنه يتقلب. فأسأل الله جل وعلا مقلب القلوب أن يقلب قلوبنا ويصرفها إلى طاعته، اللهم أمين. الدرجة الثالثة في الانتكاسة هي ترك الدعوة إلى الله. هناك من الناس من يتركون الدعوة إلى الله بعد أن كانوا بين الناس قد انتشر اسمهم وزاع صيتهم وكنا نحسبهم على الإخلاص وهم كانوا كذلك، ثم بعد ذلك يتركون هذا المجال، إما لفتنة قد تعرضوا لها، إما لفتنة قد تعرضوا لها، وإما لأمر طلبوه من دنياهم ولم يجدوه في طريق الدعوة. إنها انتكاسة يا عباد الله. فلماذا نحذر من هذه الانتكاسات؟ أنادي بأعلى صوتي إن استطعت، وقد حمل عني مثل هذه المنابر رفع الصوت، يستطيع هذا الصوت بإذن الله أن يصل إلى أماكن كثيرة. فالانتكاسة لها أسباب، سنتوقف عند كل سبب وسنحدثكم عن أخبار المنتكسين. مسألة صعبة أيها الأحبة، تعالوا بنا الآن نرى ونسمع من أخبارهم. وقد ترى إنسانا قد انتكس بنبوءة النبي، النبي يتنبأ بأن فلانا ينتكس، وقد لا يخبر باسمه لكنه صلى الله عليه وسلم يشير، خطر عظيم. حين ترى مجموعة من الناس يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبر بأن رجل منهم سيكون نابه في نار جهنم كجبل أحد، لا إله إلا الله. تخيل أخي الكريم، إذا جلسنا جميعا بين يدي النبي ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من بينكم رجل نابه في جهنم كجبل أحد، لا نستطيع نوما، لا نستطيع طعاما، لا نستطيع أن نتلذذ بالشراب، صعب، والله صعب. إذن أخي الكريم، الحديث عن هذا الموضوع خطير، وأقول الإخوة الملتزمين بالذات، وإذا حسبت نفسي منهم، يجب أن ندرس هذا الأمر بجد ونعي ما نقول ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. فتعال أخي الكريم وانظر، إن هناك من الانتكاسات ما تحدث ويخبرنا عنها رب الأرض والسماوات في كتابه الكريم، أو تأتي في أحاديث النبي الصادق الأمين. الانتكاسات لها أسباب. قبل ما نتكلم عن أخبار المنتكسين وهبدأ بالخبر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم، سترون العجب العجاب، سترون العجب العجاب. ولذلك أقول لمن ظن في نفسه أنه وصل إلى غايته براحة نفسه في رمضان وببكائه في القيام وبعطشه في الصيام فاستشعر حلاوة الطاعة عند إفطاره، لا تغتر، لا تغتر، ولا يجب أبدا أن تأمن مكر الله. وفي نفس الجهة أقول ولا تقمت من رحمة الله حتى لا ننتكس. الانتكاسة لها أسباب، نذكر في عجالة ومن غير استطراد هذه الأسباب. ومعذرة إذا استخدمت اللغة العربية كثيرا الآن، فهي لغتنا، ولكنني إذا أردت أن أعرج للأبي والأم ببعض المصطلحات العامية فهذا لا بأس به. أسباب الانتكاسة: التعرض للشهوات. الإنسان فينا إذا عرض نفسه للشهوات انتكس بكل أنواعها، وسنتوقف عند كل سبب ونفصله، ولكن في الحلقات القادمة. التعرض للشهوات، السباحة في الشبهات انتكاسة، التعرض للشهوات، السباحة في الشبهات انتكاسة، حب الرياسة. حب الرياسة، لابد أن أكون أنا الأعلى، لابد أن أكون أنا الزعيم، لابد أن أكون أنا الوحيد، أنا البطل. حب الرياسة انتكاسة، وحب المال انتكاسة. والمال عارية مستعارة، تزول في أي لحظة، إما أن تزول عنا وإما أن نزول عنها. أهون على الإنسان أن يزول المال وهو على قيد الحياة. صعب جدا أن يجمع الإنسان المال ثم يؤخذ، شاء أم أبى سيموت ويترك كل هذا. فالأفضل، هي ليس فيها أفضلية، لكن إذا ترك المال الإنسان أهون من أن يترك الإنسان المال. إذن الانتكاسة خطر عظيم. فاسمع رحمني الله وإياك، أسباب منها عدم الاهتمام بالدعاء. هناك أناس يهملون الدعاء أصلا، يستصغرون هذا العمل ويستقلون هذه العبادة، مع أنها راحة، مع أنها جمال، مع أنها بالله اتصال. فهيا عباد الله، يا من تواصلتم مع الملك جل في علاه في رمضان، أوقات جميلة نظم المسلمون حياتهم، ثم بعد رمضان وجدت أن المساجد خوت على عروشها. لا والله، ده بعد ليلة 27 كنا في مسجد من المساجد، ضج المسجد بالمصلين، وهو نفس المسجد بإذن الله الذي سوف أقوم بأداء صلاة الجمعة والخطبة في القادمة. هذا أيها الأحبة ما لاحظناه الليلة، ليلة 27، وقبلها كان المسلمون يهللون، يسبحون، يكبرون. منا من استشعر حلاوة الطاعة، منا من تلذذ بالسجود، منا من دعا الله بإخلاص أن يخلصه من تبعات الدنيا ومن السعي خلفها ومن الجري وراءها، ليجد في النهاية أنه يسير خلف سراب. تنتهي الدنيا وينتهي من عليها ويذهب كل شيء، ولا يلتفت إليك أحد ممن تركت لهم إلا إذا كانوا على الصلاح. نسينا أن نصلح من خلفنا. فتعالوا بنا أيها الأحبة في هذه السلسلة الخطيرة، نحذر حتى ينجينا الله. يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس من أخبار المنتكسين عبرة وموعظة بإذن رب العالمين. يا شباب الأمة، يا فتيات الأمة، يا رجال الأمة، يا نساء الأمة، يا كل مسلم في العالم كله، تعالوا بنا نتصل بالله لينصرنا الله، ليخلصنا من هموم الدنيا الفارغة ومن أحزانها المنتهية. ومن متاعها الزائل. هيا بنا لنعرف الأسباب بصورة ليست تفصيلية. قلنا بعضها: تتصور أن من أسباب الانتكاس الحنين إلى الماضي، وهذا فيه تفصيل لكن أذكر منه القليل، بعض الناس تجده ينظر إلى السيجار في يد غيره ويحن للماضي، أعود إلى الماضي؟ الشيطان يقول له: جرب، أنت قد كبر سنك، فلماذا لا تنظر إلى إخوانك الذين كانوا معك؟ هيا سر على هذا الطريق. أين هؤلاء أصدقاء الذين كنا نسير هنا وهناك على الشاطئ مع البنات ونفعل كل المحرمات؟ فيحن الأيام الجامعة وأيام المدرسة وأيام خوالي عصوا فيها الله سبحانه وتعالى، فيحن للماضي لأنه كان في وقت ما يسير على المعاصي هؤلاء كانوا لا ينصحونه، فوجد أقواما وإخوانا له يقومونه فحن للماضي. سبب من أسباب الانتكاسة: الشماتة في أصحاب الذنوب والمعاصي. خطر عظيم، الشماتة في أصحاب الذنوب والمعاصي. لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك. لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك. أمر خطير، انتكاسة. حتى لو كان داعية هو القمة في العالم الإسلامي، سأذكر لكم أخبار المنتكسين. ليحذر الكبار فما ظنك بالصغار، من أخبار المنتكسين الشماتة بأصحاب الذنوب والمعاصي. التشديد على النفس: لا تشدد على نفسك، ارفق بنفسك يا أخي، ارفقي بنفسك يا أختي. فإذا أردنا الالتزام لابد أن نفهم الكلام عن حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله، فلا نشدد على أنفسنا. وليس معنى ذلك أن نفرط في شرعنا وأن نتجاهل قرآننا، لأن دائما نقول إن أفضل الأشياء التي كان يحبها الرسول أوسط الشيء، وأوسط الشيء أعلاه. وإذا وصلت إلى أعلى الشيء برفق استشعرت حلاوة واستشعرت لذة، وما وجدت أبدا تصادما مع الواقع، لأن الدين فطرة والفطرة لا اصطدام مع الواقع. أيها الأحبة، ومن ضمن أسباب الانتكاس الزيغ عن طريق الحق، وفيه تفصيل. أيضا من أسباب الانتكاس الغلو في الدين، وهذا قد يؤدي إلى خروج كثير من الناس من الإسلام أصلا، فلا نغالي في ديننا كما يفعل أهل الشيعة، الفرق الضالة منهم وجلهم كذلك، أو كما يفعل الطاغية الكافر بشار. أسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهره، ولن نمل من الدعاء ولن نمل من تقديم العون لإخواننا. الله أسأل أن ينصرهم وأن يحقن دماءهم وأن يفرج همهم. اللهم فرج همنا وهمهم، اللهم احقن دماءهم واحقن دماء إخواننا في بورما. وأسأل الله أن ينصر إخوان السنة في العراق وفي ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي اليمن وفي عمان وفي البحرين وفي السعودية وفي كل مكان يا رب العالمين، وفي الكويت، في كل مكان يا رب العالمين، وفي أمريكا وفي أوروبا. الإسلام هو وطننا، فإن كنت مسلما في أي مكان فأنت في وطني وأنا معك على طريق واحد. إذن أخي الكريم، الغلو في الدين خطر عظيم. الغرور: كم انتكس مغرور وابتعد عن طريق الملك العزيز الغفور. أيضا أيها الأحبة، الملل والعزلة. يصلي الإنسان فيستشعر الملل، لماذا؟ لأنه لم يستخدم أسباب الخشوع، لأنه لم يفهم كلام الله، لأنه في الأصل ابتعد عن فهم رسول الله. نقول له اتق الله في نفسك، ولا بد لك أن تأخذ الأسباب التي تجعلك لا تمل إنك تصلي، لا تمل إنك تقرأ القرآن، لا تمل إنك تقف بين يدي الرحمن. السبب الذي يلي: الخجل من الناس. كان هناك أخ لنا في زمن كنا نسرح ونلعب وكنا في كرة القدم، وهو أخ طيب، أخ طيب، وكان يجاورني في الهجوم في مباراة كرة القدم. يعني غالبا كنا الأهداف نحرزها معا، فسبحان الله كنا نقول له صلي، كان يرفض الصلاة. لماذا؟ بنكسف. كان يقولها بالطريقة دي: بنكسف أصلي. الخجل من الناس سبب من أسباب الانتكاسة. هو الآن الحمد لله ربنا فتح له الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياه، وأن يغفر لنا وله، وأن يصلح حالنا جميعا يا رب العالمين. إذن الخجل من الناس. بعض أهل التمثيل والغناء يخجلون من الناس الذين تعودوا عليهم. كيف تأتي إنسانة مثلا كانت تسير كما يقولون بشياكة العصر وقد غطت شعرها، وخرجت بين الناس جميلة فعلا يا أخي لرؤيتك لها يا شيخ، لا لسترها لنفسها، كل امرأة سترت نفسها فهي جميلة. إذن الخجل من الناس خطر. الأمر الذي يلي: استعجال النصر. كم من إنسان يقول: أهل سوريا لماذا لا ينتصرون؟ إذن إيه؟ نطيع الله؟ لن أطيع. أخي لماذا تشرك مع الله؟ لا أرى نصرا. استعجال النصر سبب انتكاسة. أيضا أخي الكريم، الأهل سبب انتكاسة للفتيات وللشباب. أرى مثلا من أراد أن يستسن بسنة النبي يقول له والده: إن أطلقت لحيتك تخرج من البيت. يا شيخ يعصي أباه أم يعصي رسول الله؟ لا أستطيع ردا الآن، فهناك تفصيل. الأهل سبب انتكاسة. البنت ترتدي الحجاب، أنت لسه صغيرة بنتي، ما زلت صغيرة، فلماذا لا تكون صغيرة على أشياء كثيرة من الحرام؟ سبب انتكاسة. أيضا من أسباب الانتكاسة الزوج، قد يكون سبب انتكاسة الزوجة، والعكس الزوجة قد تكون سبب انتكاسة الزوج. أخي الكريم، من أسباب الانتكاسة عدم الهجرة من أماكن المعاصي. مكان فيه بدعة دعه، فر بدينك. مكان فيه معصية، سجاير، نظر إلى النساء، عرض أشرطة قبيحة، فر بدينك. مكان يتجرأ الناس فيه على كلام الله، على كلام رسول الله، فر بدينك. أيا كانت الدنيا وما يعطونك، فر بدينك. ولذلك عدم الهجرة سبب انتكاسة. هيا بنا نعصم أنفسنا وأبناءنا من هذا الذي نراه. أحبائي الذين في الخارج، هذا ندائي إليكم، كم طلبتم مني أن أحدثكم، وجاء الوقت أيها الأحبة، ولكم تفصيل سأفصله، ولكن هذا سبب من أسباب الانتكاسة. السفر إلى بلاد الكفر سبب من أسباب الانتكاسة. أين التفصيل يا شيخ؟ ليس وقته الآن. ألم أقل لكم إنها سلسلة؟ ألم أقل لكم ذلك نحتاجها جميعا؟ فأعرني القلب والسمع. من أعظم أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات، وأنت بمفردك ذنوب الخلوات، وأنت بعيد عن الناس. وننسى أن الذي يرانا رب الناس. سبب من أسباب الانتكاسة، ينقلب القلب وتنقلب الطاعات إلى معاصي. أيها الشباب، سأحدثكم عن بعض أخبار المنتكسين، ولكنني في البداية أضع هذه الآية. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أظن الناس أنهم يقولون آمنا بالله والكل يبدو بين الناس أنه الأعلى في الإيمان والصلاح والإخلاص ولا يفتن الله جل وعلا قال الكلام ده غير صحيح أن الذي يقول آمنت بالله لابد أن يفتن إما بابتلاء وإما بالنساء وإما بأي شيء من أنواع الفتن ربنا قال ذلك وأنا أصدق الله أتصدقوه وحدوه لا إله إلا الله أيها الأحبة الكرام النهاردة هنتكلم عن خبر من أخبار المنتكسين عن واحد أخبر الله عنه ونبدأ إن إحنا نحدثكم عن أخبارهم وبعدين هنبقى نتكلم عن الأسباب بتفصيل والعلاج حتى تخرج السلسلة بلاش ليك أنت في الأول خليها لنفسي إن أنا أخرج منها مستفيد من أخبار المنتكسين واحد أخبر عنه الله سبحانه وتعالى قال تعالى اسمع الآيات وتدبر القرآن كما كنت تتدبره في أيام رمضان قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض لا إله إلا الله آيات خطيرة والله على كل إنسان بيظن أنه وصل لقمة العلم خطر والله يا حبيبي الآية دي خطر انت عارف ان من اخبار المنتكسين اللي حدثكم عنهم في العصر الحديث رجل كان يقول عنه اهل السعودية من اهل العلم لا يطاوله الا ابن تيمية رجل اسمه القصيمي وده بقى هنبقى نتكلم عنه من اخبار المنتكسين يمكن الحلقة الجاية الرجل ده يا من ادعيت انك او ظننت في نفسك انك اصبحت القمة هذا الرجل كان يقال عنه لا يطاوله إلا ابن تيمية إمام الحرم المكي في زمنه قال فيه قصائد مدح عمل كتاب بيبين فيه صراع الإيمان مع أهل الكفر والوثنية قال علماء السعودية وغالب العلماء إن القصيم قد قدم بهذا الكتاب مهر الجنة لا أقول لك ماذا حدث له لقد كفر وألحد وتزندق وكان يقال عنه لا يطاوله إلا ابن تيمية فلا نغتر إياكم والانتكاسة إذا وصلنا إلى قمة المسألة وظننا في أنفسنا ذلك انتكسنا فتعالوا بنا نحذر أنفسنا وربنا يعطينا خبرا في كتابه قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الانتكاسة خطيرة أيها الأحبة هذا الحديث وهذا الخبر من الله سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أحب الشهرة ولكنه أخلد إلى الأرض، أحب أن يقال عنه أنه الأول ولكنه أخلد إلى الأرض، أحب أن إذا قورنا بإخوانه قالوا أفضل منه، هو أفضل منهم، يقال له عالم ولكنه أخلد إلى الأرض، بحث عن الدنيا من طريق الدين. خطر الكلام ده، خطر والله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى تاني والله الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل واتبع هواه، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وسنقصص القصص من أخبار المنتكسين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كان هذا الرجل من أهل اليمن، كان هذا الرجل من أهل اليمن. اسمع يا مسلم، اسمع يا مسلمة، اسمع يا كل عالم، اسمع يا كل داعية، اسمع يا كل أخ على الالتزام، اسمع يا كل أخت على الالتزام. الأخبار دي لابد أن نستمع إليها وننصت. واتل عليهم يا رسول الله ويا كل متبع لرسول الله، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مش عنها، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ايه قصته؟ هو رجل من أهل اليمن، بس صلى على النبي محمد، اللهم صل على رسول الله، يقال له بلعم ابن بعوراء. أتاه الله سبحانه وتعالى آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان هذا الرجل من علماء بني إسرائيل، وقد أعطاه الله دعاء مستجابا. اجتمع قوم الجبارون إلى بلعم بن بعوراء يوما، وكان هذا الرجل قد علمه الله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، اللهم نسألك به يا رب أن تفرج همنا جميعا. هذا الرجل موسى عليه السلام أرسله إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، إذن وثق فيه نبي الله موسى عليه السلام، فأرسله إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، كان سفيرا لسيدنا موسى إلى ملك مدين. اجتمع قوم الجبارون إلى بلعم ابن بعوراء، وأحيانا بتنطق بلعام ابن بعوراء، وقالوا هؤلاء القوم: إن موسى وبني إسرائيل جاءوا ليخلصوا على بلادنا أو ليخلصوا بلادنا منا، فتعالوا نذهب إلى هذا الرجل بلعم بن بعوراء صاحب الدعوة المستجابة العالم من علماء بني إسرائيل الذي علمه الله الاسم الأعظم ليدعو على نبي الله موسى. لا إله إلا الله، بيذكرني بأول المنتكسين. من أول المنتكسين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه إبليس أول المنتكسين. بلعم بن بعوراء أعطاه الله جل وعلا هذا، ثم استخدم نعمة الله لمحاربة الله ومحاربة رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. فقال: كيف أدعو على نبي الله وبني إسرائيل ومعهم الملائكة؟ لا أستطيع. في البداية طلبوا منه فتأبى وامتنع، إلى الآن هذه إجابة جميلة. لكنهم قالوا فلنأتي امرأته ولنعطيها هدية تعطيها لبلعم بن بعوراء ونوصيها أن تخادع وأن تلاطف حتى يدعو على موسى وعلى بني إسرائيل. فأتوا إلى امرأته وأهدوه هدية من خلالها، وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها، ثم تطلب منه أن يدعو على سيدنا موسى وعلى بني إسرائيل. فاستخار الله حين ألحت زوجته، استخار الله نعم، فوجد في المنام أن الله يرد قوله ويقول لا تفعل. فقام من نومه قال يا امرأتي إن الله سبحانه وتعالى ما أراد لي أن أدعو على موسى وعلى بني إسرائيل. فألحت عليه بناء على طلب القوم مرة واثنين وثلاثة، وأنتم تعلمون فتنة النساء. انتكس بسبب غروره، انتكس لأنه أراد الوصول لكنه نصب نفسه قبل الوصول، فابتعد عن طريق الرسول وشذ عن القاعدة وانتكس، وكان من أصحاب استجابة الدعوة، بل ومن أعلم علماء بني إسرائيل. فلما قالت زوجته استخر الله مرة ثانية، فاستخار الله في المرة الثانية، فماذا حدث؟ لم تأتيه رؤيا. فقام من نومه قال يا زوجتي لم أجد رؤيا. فقالت له لو أراد الله أن يمنعك عن الدعاء لأعطاك إشارة كإشارة أولى. فقام هذا الرجل ووافق على قول زوجته. ماذا حدث؟ ركب حمارا له فتوجه إلى جبل يشرف على بني إسرائيل حتى يكون في موضع يصيب فيه الهدف. صعد على جبل بعد أن أخذ الحمار الذي يملكه وركب عليه حتى يشرف على بني إسرائيل وعلى نبي الله موسى فيدعو عليهم. فمشى إلى هذا الجبل لكن الحمار قد ربض منه، فأراد أن يضربه فربض منه فزاد عليه الضرب، فنطق الحمار في رواية أن نطق الحمار قائلا له كيف إلى أين تذهب يا بلعم والملائكة تمنعني، في معنى ما جاء في هذه القصة. المهم أيها الأخ الحبيب أنه بعد ذلك أصر على الوصول ليدعو على نبي الله وعلى بني إسرائيل، فأطلق الله له الحمار فوصل إلى المكان الذي يشرف على بني إسرائيل وعلى نبي الله موسى. وبينما هو كذلك بدأ يدعو على نبي الله وعلى بني إسرائيل، فكلما أراد الدعاء عليهم صرف الله لسانه بالدعاء لهم، وكلما أراد الدعاء لهؤلاء القوم الذين يعني أضلوه وفتنوه ووجهوه إلى محاربة الله والرسول وجه الله دعاءه عليهم. فكانوا يقولون له ما هذا الذي نسمعه؟ إذا أردت دعاءنا على نبي الله موسى وعلى بني إسرائيل تدعو لهم، وإذا أردت دعاء لنا تدعو علينا؟ فقال بعد أن رأى لسانه قد اندلع على صدره الآن خسرت الدنيا والآخرة، ألم أقل لك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اسمع يا غالي، إن أصحاب الانتكاسات إذا انتكسوا، خاصة ما تراهم مثلا في إعلامنا المضلل، لا أقول في كل الإعلام لأن هناك من الناس من يسيرون باحترام، لكن من ترى عليهم الانتكاسة لا يسكتون عند هذا الحد، قست قلوبهم وعلموا أنهم فعلا بعيدين عن الله، والإنسان بيحس بنفسه، لكن لما يحس أنه اقترب من ربنا سبحانه وتعالى تجد عنده جمال عجيب جدا سبحان الله. وهذه المسألة يعني نراها في كثير من المنتكسين اللي هم من أهل الإعلام. إيه اللي بيحصل؟ لا يسكت عند هذا الحد أنه استشعر أنه خسر الدنيا، ومن الجائز أن يخسر الآخرة، هو لا يشعر بالراحة في الدنيا أصلا، فيتوجه إلى الحيل كما فعل بلعم بن بعوراء. قال إيه الحكاية بتاعتي؟ خسرت الدنيا والآخرة ثم أترك بني إسرائيل، أترك بني إسرائيل على هذا الحال؟ فبدأ يتوجه إليهم بالحيلة، فقال لم يبقى إلا المكر والخديعة، إلا المكر والخديعة والحيلة، فأمرهم أن يجهزوا نساءهم ويزينوهم ويجعلوا لهم الحلي ويعطونهم الكثير من السلع، فيتوجهوا إلى حصن بني إسرائيل وبين القوم يبيعون لهم السلع. تخيل بقى امرأة جميلة تبيع السلع مزينة أصلا كأنها تتزين لزوجها، فتوجهت لتبيع السلع، ثم أمرهم بلعم هذا الذي خيبه الله وأماته على العناد والكفر، قال لهم لا تمنع المرأة نفسها ممن طلبها. لماذا؟ قال لأنه لو زنى رجل واحد لكفيتم شرهم. كيف ذلك؟ قال إذا زنى رجل واحد لن يتركهم الله إلا بعقوبة شديدة تمكنكم عليهم. فبدأت النساء يسرن بين بني إسرائيل، وكانت أول فتن بني إسرائيل في النساء، كما قال سيد الأنبياء، قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ده كلام سيد الأنبياء. اللهم صل على رسول الله. اسمع يا غالي، دخلت النسوة، ولك أن تتصور، فجاء رجل منهم اسمه زمري، هذا الرجل ابن شالوم، بدأ يأتي بامرأة جميلة قد أغرته، ودخل على نبي الله موسى عليه السلام وقال له: أراك تحرم هذا؟ والله لئن فعلت لن نطيعك أبدا. فسيدنا موسى عليه السلام طبعا يحرم هذا، ثم أخذ المرأة ودخل إلى خيمته ووقع بها، فأنزل الله الطاعون على بني إسرائيل، فمات في ساعة 20,000، وفي رواية 70,000. حتى جاء رجل صالح كان قد غاب عنهم من نسل هارون عليه السلام، لما وصل رأى الطاعون في بني إسرائيل، فعلم أن هناك من وقع بامرأة ولا زال يقترف الحرام في الخيمة، فدخل عليه فقتل المرأة، فرفع الله الطاعون. إذن يا غالي، المسألة مش سهلة، ليست بالهينة. روى أبو يعلى في مسنده من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه، اسمع يا غالي، بعدما توحد الرحمن لا إله إلا الله، حديث النبي محمد الذي صححه الإمام الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت دهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. ده حبيبنا بيحذرنا من رجل قرأ القرآن في حديث أبو يعلى، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه، والحديث صححه الإمام الألباني، يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت دهجته عليه. يا جميل أو الرجل ده، حتى إذا رؤيت دهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه. إن كان يقصد أن يصل إلى هذا الأمر كبرا وعنادا وغرورا ورياء ينسلخ منه، ثم ينبذه وراء ظهره، وده اللي حذرنا منه الحبيب النبي محمد. عشان كده أنا بذكر لكم رجل كان يحمل كتاب الله يحفظه، وهذا خبر من أخبار المنتكسين، خبر عظيم. وقبل أن أحدثكم بهذا الخبر، أقول للأحبة إذا أراد أحباؤنا بعد العيد أن يتواصلوا معنا باتصال، فأنا أنتظر الاتصالات منهم وأذكركم بحديث النبي إلى أن يأتينا الاتصال. روى أبو يعلى في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان عن سيدنا رسول الله في حديث صححه الإمام الألباني: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت دهجته عليه، حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، حاجة كده ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. الانتكاس هو انقلاب القلب من النور إلى الظلام. الانتكاس هو البعد عن طريق الالتزام. الانتكاس هو ترك طريق الدعوة بعد أن كان يرشد الناس إلى طريق رب الناس سبحانه جل في علاه. أيها الأحبة الكرام، من أخبار المنتكسين رجل اسمه عبدة ابن عبد الرحيم. روى ابن كثير في البداية والنهاية أن هذا الرجل دخلت عليه سنة 78 وفيها توفي. كان اسمه عبدة ابن عبد الرحيم، كان يحمل كتاب الله، عرف بكثرة الصلاة والصيام، يا من صليت وصمت وقمت، عرف بكثرة الصلاة والصيام والقيام بل والجهاد في سبيل الله. مع الجهاد في سبيل الله خدنا اسم كده ما شاء الله. أبو حمزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. حياك الله شيخنا الكريم، أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعوضك خيرا. الحمد لله. أسألك بالله، أسألك بالله الدعاء شيخ، أسألك بالله أن تدعو لي بالثبات على الطاعة، وأسألك بالله أن تدعو الله أن يرزقني توبة صادقة وأن لا يؤاخذ ذريتي بذنوبي التي قد مضت. بالله عليك يا شيخ، بالله عليك، أسألك بالله الذي علمك وفهمك وجملك أن تدعو لنا، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يخلف عليك خيرا. آمين. السلام عليكم ورحمة. آمين يا رب، آمين يا رب. ما أسأل الله أن يعطيك سؤلك وخيرا مما سألت، وأسأل الله أن يفرج همنا وإياك. طبعا يخلف الله علينا بقى، يعني تعرضت لحادث سطو مسلح لسيارتي فأخذت هي وما كان فيها من مال، فالحمد لله لم يكن كله يعني ملكي، والله أنا لا أملك الكثير، لكن كان للناس المساكين يعني، فأسأل الله إن شاء الله أن يرد. والمسألة يعني بسيطة بإذن الله، لكنها أشياء تعوض بإذن الله رب العالمين. وإحنا قلنا أن المال يتركنا أو نتركه، فالحمد لله أنه يتركنا ولا نتركه، ما زلنا على قيد الحياة. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، أسأل الله أن يخلف علينا وعليكم. أم سلمة، السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ، أنا كنت قعدت فترة متابعة قناة الرحمة، وكنت يعني كنت بعمل حاجات كتير كويسة. نعم. بس طبعا الأيام دي بدأت قليت، طبعا بعد ما كنت بقرأ جزئين في اليوم بقيت أقرأ جزء واحد. صيام الاثنين والخميس بطلته، وكرم الليل بطلته، بصلي أو بس مش زي الأول، النوافل أحيانا بصليهاش. نعم. بس ده بسبب المشاكل أنا تعرضت لها، فبقيت أصلي زي يأس كده، ربنا يسامحني، بس أنا مش عارف أرجع تاني زي ما كنت. طيب يا أختي أم محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك. إن شاء الله يعني تابعي معنا هذه السلسلة، وبرنامجنا ما هو إلا الحديث عما تقولين، إن إحنا إن شاء الله نخلص أنفسنا وغيرنا من طريق الهم والغم بالبعد عن الله، لأن البعد عن الله يا إخوانا طريق هم وغم، تستشعر بالراحة وإنت معه. لو أن هم الدنيا قد تكالبت على رأسك وأنت مع الله في راحة، ولو أن الدنيا كلها جمعت تحت أقدامك وأنت بعيد عن الله، والله لا راحة، لا يوجد. طب يعني كل واحد فينا يستجمع كده أو يعيد ذاكرته ويبحث عن وقت كان مخلصا مع الله، انظر ماذا كان يشعر أو بماذا كان يشعر، تجد أنها لذة لا تساويها كنوز الدنيا كلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا أختي أن يثبتك على الإيمان، وألا يجعلك إن شاء الله يعني من أهل الضلال، بل يجعلك من أهل الهداية والصلاح والفلاح، وذريتك وأخي الكريم أبي حمزة إن شاء الله. من؟ يا رب. السلام عليكم. أخويا مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا مصطفى. عليكم السلام. الحاج منين يا أخويا مصطفى؟ من أسوان. من أين؟ من أسوان. من أسوان. من أسوان. من أسوان الشيخ. تفضل. والله بسألك الشيخ عن الالتزام للشباب، شباب مصر عامة يعني، والإسلام كله يعني عايزين نفهم الالتزام بدقة. نعم. يعني بفقه يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أن يعيد إخواننا وأخواتنا في كل العالم ليس في مصر فقط إلى طريق الهداية والبعد عن الانتكاسة يا رب العالمين. أم أحمد من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. احنا كنا في شهر رمضان الحمد لله وصيام وقيام اللهم لك الحمد لك الشكر، بس كيف الواحد يعرف ان يعني هالاشياء اللي هو سواها انقبلت؟ ماذا؟ في شهر رمضان نعم من بعد الصيام والقيام يعني الحمد لله رب العالمين، بس كيف الانسان يعني يعرف ان الله سبحانه وتعالى قبل او رضى عنه؟ اي نعم يعني كيف يداوم على مثل هذا او لا ممكن يداوم يا شيخ؟ نعم عايز اعرف يعني ان ربنا راضي عنا. نعم يعني بعد القيام والصيام. نعم. ما هي العلامات اللي جميل علامات الرضا التي تظهر على هذا الانسان؟ نعم جميل جميل جميل هذا جميل ما شاء الله. ده موضوع ان شاء الله نبقى نحدده ان شاء الله، او من اسباب التخلص من الانتكاسات هذه الاشياء ايضا اللي هي يعني بصيرة المؤمن واستشعاره بان الله سبحانه وتعالى قد قبله. اولا هي كثير من الاسباب، من ضمنها مثلا على سبيل المثال اختي الكريمة ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، مثلا على سبيل المثال ان يستشعر الانسان حلاوة للطاعة ويداوم عليها، هذه رقم واحد. ان يحب المساجد كما كان يحبها في رمضان، أن يلزم القرآن كما كان يلزمه في رمضان، أن يستشعر أنه قد علق قلبه بالله سبحانه وتعالى واستشعر راحة وشوقا لأن يأتي إلى يوم مثلا مثل الاثنين أو الخميس. ما هو من خرج من هذا الشهر الكريم وبدأ تبدو عليه أعمال أخرى غير التي كان قد اعتادها في شهر قبل شهر رمضان، فهذه أيضا من علامات القبول. وقد يقتل العبد بعد رمضان مباشرة فممكن تكون من علامات القبول، فأسأل الله العفو والعافية رب العالمين. هناك أسباب كثيرة أخت الكريمة هنبقى نتكلم فيها بإذن الله. نحدثكم عن خبر من أخبار المنتكسين وربنا يعافينا أجمعين، قولوا أمين. هذا الخبر عبدة ابن عبد الرحيم. طيب قبل أن نتكلم عن المنتكس هذا نتكلم مع واحد من إخواننا الكرام من أهل دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، أسأل الله أن يفرج عنك همك وكربك يا شيخنا بإذن الله يا رب. آمين يا رب. آمين. وعلى ضمك كلها والله تعالى عشان السيادة. الله يبارك لك يا رب، بس أسأل الله أن كل محافظات كلها بقى ربنا يبارك لك، ربنا يفرج عنك همك وكربك يا رب. نحبك في الله. الحمد لله انها لم تكن في ديننا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ماشي. ربنا يبارك لكم جميعا يا رب. ماشي. قال ابن كثير في البداية والنهاية في ثلاث دقائق نحدثكم عن هذا الرجل. قال ابن كثير في البداية والنهاية دخلت سنة 78 وفيها توفي هذا الإنسان الذي أضله الرحمن بسبب غروره وبسبب فتنته. كان هذا الرجل يغزو مع المسلمين في غزواته، فحاصر بلاد الروم أو بعض بلاد الروم مع المسلمين، فنظر إلى امرأة من الروم فأعجبته وشغف حبها قلبه، أي أحاط به، وكان من يحملون كتاب الله ويتلونه أناء الليل وأطراف النهار. فلما نظر إليها، انظر خطورة النظرة، وقع السهم في قلبه فغشي عقله وبدأت عينه تنظر إلى هذه المرأة لا يرى غيرها. فأرسل إليها رسالة، رسائل الشيطانية التي قد تدمر حياتنا. أرسل إليها رسالة: ما السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت: لا سبيل إلا أن تتنصر. فتنصر الرجل فما راعى المسلمين إلا وهو في حصنهم، فجأة المسلمون وجدوه في الحصن. إيه اللي ودك هناك؟ ما الذي أرسلك هناك؟ فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا. هذا بقى رجل قرأ القرآن وبدت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام، ثم بعد ذلك انقلب على عقبيه. ما الذي ذهب بك إلى هناك؟ قال أحببت المرأة فعاش معها، وقد تنصر وكفر بالله، عاش مع الذين يقولون إن الله ثالث ثلاث. ومرت الأيام، وفي يوم مر عليه المسلمون فنظروه فقالوا له كيف حالك؟ ماذا فعل قرآنك وصلاتك وجهادك وقيامك؟ قال لقد نسيت القرآن كله إلا آية. ما هي؟ اسمعها أخي الكريم. ربما يود الذين كفروا أن يكونوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا أن يكونوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا حتى أو يلهيهم الأمل فسوف يعلمون. حتى لا أطيل عليكم أيها الأحبة ولا أخرج عن الوقت المحدد لي، أقول سلسلة جديدة نتحدث عن أخبار المنتكسين، ونحاول جاهدين أن نضع الوقاية لمن كان على الالتزام، وأن نضع العلاج لمن ترك طريق الملك الذي لا يغفل ولا ينام. وتعالوا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج همنا وإياكم بهذا الدعاء البسيط. إلى المولى الكريم بسطت كفي، إلى المولى الكريم بسطت كفي، وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني، ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي، الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بحبكم في الله، ادعو الله ان ينجينا من الانتكاس. انا ادعي لكم وانت تدعوا لي. بحبكم في الله، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.